حصريا على موقع djkimo.com. مين حبي ومع الشجرة، ومين في الدنيا ما تعلمش ساعات الوحدة تبقى برا في وقت لما فيه ما تفيد. يا عرق الهم جدرك فين وجاي منين؟ انا ما اعرفش، اخاف احكي واقول وجعي لناس بتخون وما بترحمش. يا ذاتي يا نفسي يا كياني بعاتب فيك من غلبي، دموعي مصاحبة احزاني ووحدي بيتوجع قلبي. الاقي الغل متعبي في بحر الغدر زفاني، ونفسي يقولوا ايه ذنبي. بناكل بعض لناسين في دايره علينا مقفوله، نسيرها العين هتيجي في العين عايشين، لكن اوجعنا مدفونة. طمع في نفوس بشر انواع، لسانهم سن بينقط في سوق الحظ، حظ اتباع ودوس يا دنيا مش حصقط. طمع في نفوس بشر انواع، لسانهم سن بينقط في سوق الحظ، حظ اتباع ودوس يا دنيا مش حصقط. اعاتب مين وانا البياع؟ بايع جدع انت مش اكتر. ناس في الشدة قالوا وداع، ما شفتش حد يتقدر. بناكل بعض لناسين في دايرة علينا مقفولة، نسيرها العين هتيجي في العين ونتحاسب على الرجولة. ونعرف من كان عايشين، لكن اوجعنا مدفونة. حصريا على موقع djkimo.com.